ومن نصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. الذين وبئس المصير ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين.